أقيم المهرجان العسكري المدني المشترك في كل من محافظتي حمجيونغ الجنوبية وريانغانغ يامسا بشرى السبت احتفالا بالنجاح في تجربة تفجير رأس نووي التي أظهرت بقوة القدرة الوطنية لكوريا توت. شارك في كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكل والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشكل وطلبة الشباب في المحافظتين. تلي فيه بيان موحد أبهاس الأسئلة النووية للجمهورية وطلته كلمات التهنية. أكد المتكلمون أن النجاحات الأجوابية التي يهرزها قطاع الصناعة الحربية على نحو متعدد ومتسلسل في هذه السنة المشهودة بالتفسير الكامل للقدرة الوطنية الجبارة والقوة المتواتدة لكوريا توتي هي ثمار يعنية أتت بها القيادة المتحمسة والطوفان الثمين للمارشال المحترم كيم جونغ المتحلي بجرعة بيكتو وسجيته الفطرية.